هذا بعشرة قروش، نص ريال. الفلوس مهمة. روح عشان خاطره، ممكن تديني ريالين؟ مبروك على السيارة الجديدة. الكتاب كلفني 8 دولار. سعره معقول، السعر محدود. صرفت فلوس كتير. أي خدمة تانية؟